الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين قبل الجلوس في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي تحية المسجد يوم الجمعة عند دخوله للخطبة، فكيف الجمع بينهما وما الراجح في تحية المسجد وجزاكم الله خير؟ الحمد لله، لا إشكال في هذه الأدلة ولله الحمد والمنة، فنعتبر أمره بفعلهما بعد دخول المسجد كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. نعتبر هذا الأمر ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم، وإنما هو على الندب والاستحباب المتأكد فقط. فإن قلت وما الصارف لهذه الصيغة، يعني صيغة الأمر عن بابها الذي هو الوجوب، فأقول الصارف لها عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لتحية المسجد في يوم الجمعة، فيكون تركه لصلاة التحية في يوم الجمعة دليلا على أن الأمر بها في قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين قبل أن يجلس أنه ليس على بابه الذي هو الوجوب والتحتم، وإنما هو على الاستحباب. ولذلك فأصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى في مسألة تحية المسجد أنها على الندب والاستحباب المتأكد، فهما مندوبتان، ندب تأكد واستحباب فقط، ولكن لا يصل الحال بهما إلى الوجوب. ومن الصوارف كذلك ما في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فتقييد الفرائض اليومية بخمس فرائض دليل على أن تحية المسجد لا تعتبر من جملة الفرائض. وكذلك في السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. فقوله خمس صلوات كتبهن الله على العباد دليل على أن ما عداهن من الصلوات إنما هو تطوع وليس بفرض. فهذا أصح الأقوال في مسألة تحية المسجد أنها مشروعة تشريع ندب واستحباب متأكد، وليست مشروعتين شرع تحتم وإيجاب، والله أعلم.